حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يقول لست منهم أو أنت منهم فيستمر الأمر إلى أن يصل إلى مثلا رجل ليس أهلا لذلك فيقول له لست منهم، فهذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حسم الأمر بهذه الكلمة اللطيفة الجميلة حيث قال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة. وبهذا تنتهي المسائل المتعلقة بهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما ضابط استعمال المعاريض؟ استعمال المعاريض أن يأتي بكلام يعرض فيه ولا يكون فيه كذب، ويكون فيه تخلص من سؤال السائل أو طلب الطالب دون أن يكذب عليه، سواء في إرادته بذلك بعدا عن الرياء أو تخلصا من أمر يرغب مثلا في التخلص منه، فيأتي بكلمة لا يكون فيها كذب ويكون فيها إجابة للسائل نعم. يقول هل يجوز للإنسان ذم نفسه أمام الناس لما يعلم من التقصير في حق الله؟ ذم النفس قد يكون المراد به يذمها تواضعا وإدراكا لتقصيره وتفريطه في جنب الله، وقد يكون له أيضا غرض آخر بأن يكون مثلا، وعلى كل إن كان قال ذلك تواضعا وهضما للنفس أو إقرارا بما عنده من تقصير أو نحو ذلك فهذا كله لا بأس به، ونقل عن عدد من السلف وأهل العلم كلمات من هذا القبيل، مثل ما نقله ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول ما أنا بشيء ولست بشيء، ومثل هذا يأتي في نقول عن عدد من السلف وأهل العلم. نعم. يقول أصيبت زوجتي بالعين وهي متأثرة بهذه العين في جسدها، ووالدتي تطلب مني الذهاب بها إلى راقي وتقول إذا لم تذهب بها إلى الراقي أزعل منك، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أكون من 70,000. إذا أولا يعمل على إقناع والدته بهذا الأمر، وأن الأفضل لأختنا أن تلجأ إلى الله وتكثر هي من القراءة على نفسها ونوجهها إلى ذلك، وأيضا نتعاون نحن في البيت على القراءة عليها دون أن نعرضها لهذا الاسترقاء. وإن أصرت الوالدة ففعل ذلك برا بها وقياما بطلبها، فأرجو أنه لا بأس بذلك ولا يكون بذلك من الذين يسترقون، لأنه لم يسترقي وإنما فعل شيئا طلبته الوالدة وألحت على فعله، وهو أمر مباح وليس أمرا محرما، لكن يوضح لها برفق هذه المعاني، فإن أصرت وفعل ذلك فلا بأس بذلك ولا يؤثر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الصغائر تقدح في تحقيق التوحيد الواجب؟ اللمم من الذنوب إذا لم يكن في القلب استهانة وإصرار عليه واستخفاف بذلك وما يوصل به إلى غلظ هذه المعاصي أو أنها أيضا قد تخطو به إلى الكبائر وتجره إليها فهي بريد إليها وموصل إليها، إذا كان كذلك فأمرها لا يصل إلى ذلك. وقد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أحب أن أنبه قبل أن نواصل لكي لا أنسى، بالنسبة للدرس في الأسبوع القادم بدءا من السبت إلى الأربعاء يتوقف، وبإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس أعود للتدريس بعد المغرب في هذا المكان في شرح كتاب التوحيد. نعم. السؤال الثاني يسأل عن صاحب البطاقة، يقول كيف نال ما نال مع أن له معاصي كثيرة؟ ذكر أهل العلم أن هذا الرجل نال ما نال لما قام في قلبه من إخلاص وصدق، لأنه يقول لا إله إلا الله كثيرون ولم ينالوا ما نال هذا الشخص، ولم ينالوا ما نال هذا الشخص، فدل ذلك أنه قام في قلبه من الصدق والإخلاص حين قال هذه الكلمة ما بلغ به هذا المبلغ ووصل هذا الموصل، وإلا فآخرون كثيرون قالوا لا إله إلا الله ورجحت سيئاتهم ودخلوا النار وعذبوا على ذنوبهم وخطاياهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها كما يدل لذلك الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. يقول هناك اليوم كي لكنه ليس بالنار يسمى كي بالبارد، هل يدخل في النهي الحديث؟ لا أدري هل يدخل، هو يسمى كي وبعضهم يقال هكذا يطلق عليه كي وهو حقيقة ليس بكي، فلا أدري لا أستطيع أن أقول فيه شيئا. نعم. يقول من كان مقصرا أو ظالما لنفسه هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله أن يجعله من 70,000؟ يسأل الله أن يجعله من 70,000 بمعنى أن يوفقه لأن يبقى على هذا الظلم وهذه المعاصي، لكن ليسأل الله أن يوفقه وأن يعينه لأنه لا يزال في ميدان العمل وعنده فسحة للترقي في الكمال، فيسأل الله أن يجعله منهم بمعنى أن يوفقه لأعمالهم ويعينه على التوبة من تلك المعاصي أو الكبائر أو الظلم للنفس. ولكن كما قال أهل العلم لا بد مع الدعاء من بذل السبب، لا بد مع الدعاء من بذل السبب، فإذا دعا في مطلب ما وسأل الله تبارك وتعالى يتبع ذلك بذل الأسباب، لا أن يقتصر على الدعاء ويتخلى عن فعل السبب. وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومما أضرب به المثال لتوضيح هذا المعنى الذي ذكره أهل العلم ما ورد في الحديث حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذا دعا المسلم بهذه الدعوة بعد صلاة الصبح يذهب ويطلب العلم ويبحث عنه ويقرأ متنا، يحفظ حديثا، يحفظ آية من القرآن. أما أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ثم يذهب إلى البيت وينام إلى الظهر ما يأتيه العلم، لا بد أن يتبع الدعاء ببذل السبب، وهذا في كل الأدعية، وهذا إنما هو مثال فقط للتوضيح. نعم. يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال الله الله وبأن كلمة الله ليست ذكر؟ المراد بالحديث حتى لا يقال الله الله حتى لا يذكر الله، حتى لا يذكر الله، لا أنه يقال الله الله يعني تردد هذه الكلمة، لأنه ذكر الله لا يكون إلا بجملة تامة، والله والله هذه الكلمة لو رددها الإنسان مئات المرات أو آلاف المرات لا يكون بمجرد تكرارها ذاكرا لله، لأن هذه الكلمة إنما تفيد إذا أضيف إليها كلاما تكون به جملة مفيدة، مثل الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو استغفر الله أو نحو ذلك. فالأذكار والأدعية المشروعة كلها جمل مفيدة، كلها جمل مفيدة. أما الذكر بلفظ الجلالة مظهرا أو مضمرا هذا ليس ذكرا مشروعا، وليس هناك إطلاقا ما يدل على مشروعية ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، وكل ما يورده من يقول ذلك كلها تكلفات لا يقوم بها حجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.